فهذه يعني في الجنة يعني كثبان مسك الكثيب هو الرمل الممتد الذي يكون فيه يعني بروز في وسطه هذا قده كثيب كثيب رمل لأنها أطراف نازلة وسط مرتفع. فهؤلاء الثلاثة هم عبد أدى حق الله وحق موليه وهذا محل الشاهد الترجمة ورجل صلى أمن قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلاة يعني في كل يوم وليلة خمس مرات أي أنه مؤذن ينادي بالصلاة ويؤذن للناس بأن يأتوا إلى المسجد. والحديث في إسناده أبو اليقظان ويعني فيه كلام. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن وكيع وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي اليقظان أبي اليقظان هو عثمان بن عمير. نعم وهو ضعيف وله أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن زاذان وهو صديق جرى البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة ذكرى. ومسألة أحسن الله إليك رضا الجماعة بالإمام وكراهتهم يعني إيش المعتبر في ذلك؟ هو ورد في حديث يعني في مقابل هذا ورجل أما قوما وهم له كارهون ومن أما قوما وهم له كارهون والمقصود إذا كان يكرهونه من أجل الدين أما من أجل الدنيا فيعني فيكون هذا من الكراهية التي يعني في غير محلها وإنما الكراهة من أجل الدين هذه التي تؤثر. فهذا مثلا يقول جماعة المسجد لا يحبون الإمام فهل يتركهم علما بأنه من أهل السنة؟ والله إذا كان أنه يعني بقاءه يعني هو يؤدي يعني ما عليه وينفعهم وهم يعني يكرهوا بعضهم ما يؤثر يعني يكون البعض يكره إذا كان الأكثر يرضون. وأما إذا كان يعني هم ظالمون وهو على حق وبقاؤه فيه مصلحة لهم بأنه يفيدهم على مر الزمان لا شك أن بقاءه لأنهم بذلك يعني الكراهية منهم ظلم يعني حيث لم يكن الكراهية إذا كانت من أجل الدين فهو على حقهم على باطل فبقاؤه من أجل أن ينفعهم ويفيدهم على مر الزمان لا شك أن هذا مطلوب. وهذا يقول هل هذا الحديث فضل الآن من أما قوما وهم به راضون على تقدير صحة الحديث يعني من كان متبرعا أم حتى يدخل فيه من له راتب شهري؟ الراتب الذي يعطى إياه أو الأوقاف التي توقف على أئمة المساجد هذا يأخذونه حق ولا محذور فيه. المحذور أن يكون الإنسان يكون صلاته لا يصلي إلا بأجره قصده الدنيا. وأما إنسان يريد بالصلاة الإمام يكون يحافظ على الصلاة ولا تفوته الصلاة لأنه الإمام وكونه ينفع الناس بنصحه وتوجيهه وتذكيره فإذا حصل شيئا مع ذلك فإن هذا من الثواب المعجل الذي يحصله في الدنيا قبل الآخرة. وإنما المحذور هو كون الإنسان قصده الدنيا ولا يصلي إلا من أجل الدنيا كما جعلنا محمد أنه سئل عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم بيع شراء فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. بعد هذا عبارة الترمذي كأن فيها خلل يقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان إلا من حديث وكيع استثناء لا نعرفه إلا من لا نعرفه لا نعرفه

هو ملك لغيره، فليس له في نهاره أن يتصرف باختياره، وليس له أن يصلي نافلة ولا أن يدخل معتكفا. الاعتكاف تطوع، والقيام بحقوق الناس وببذل ما يجب للناس هذا أمر واجب، فلا يتشاغل بالمندوب عن الفرض، ويتشاغل بالمستحب عن الواجب. فذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال: من اشتغل أو من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ميمون بن أبي شبيب، وهو صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي ذر، عن أبي ذر وهو جد بن جنادة رضي الله عنه، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة مرة ذكره. قال: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد، أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو نعيم، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. قال محمود: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل. يعني أنه يعني في صحابي آخر، يعني بهذا الإسناد أنه جاء عن صحابي آخر وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولهذا النووي ذكر في الأربعين عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهم. قال محمود: والصحيح حديث أبي ذر. يقول السائل: هل الحدود تكفر الذنب حتى لو لم يتب الشخص؟ اي نعم، يكفر ولو لم يتب، لان الحدود كفارات، ولو لم يحصل منها توبة، لانه لقي عقوبته في الدنيا، حصل ذنب وعوقب عليه. والحدود هي جوابع وزواجر عند أهل السنة، هي جوابر وزواجر، بخلاف المعتزلة فإنها عندهم زواجر وليست جوابر. خوارج ومعتزلة هي زواجر وليست جوابر، وأهل السنة عندهم هي جوابر زواجر، جوابر تجبر النقص ويكون عقوبة حصلها في الدنيا، ولا يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة في ذلك الذنب، لأن قول لأنه جاء في الحديث: فمن يعني عقب عليه كان كفارة له، يعني من خلاص يعني هذا الذنب وجد له كفارة، وهي كونه حد عليه. ومن ولهذا قال: ومن لم يتب، ومن لم يقم عليه الحد، فيعني إذا مات فأمره الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهي الحدود لو لم يحصل منها توبة فإنها تجبر، لأن الذنب حصل له كفارة. يقول: ما الجواب عن حديث أن رجلا قال: إني أصبت حدا فأقمه علي، فلما صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كفرت عنك معصيتك. يعني هذا الحد أول ما ذكر ولم يعرف، ومعلوم أن هذا حصل فيه توبة، لأن كون يقول قال هذا يعني معناه نتائب، وما معناه يطلب هذا وهو مصر على المعصية. ثم يعني هذا إن كان كبيرة ويستحق عليه الحد، وإن كان يعني شيء آخر يستحق عليه تعزير وليس بحد، فمعلوم أن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها.